فاحذروا معاشر المسلمين من هذه الفتن ومن غوائلها، فإن أعداء الإسلام يسعون ليلا ونهارا إلى تحطيم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. فعلينا معاشر المسلمين أن نسلك سبل النجاة وأن نسلك طرق النجاة من هذه الفتن العظيمة، وما تأتي فتنة إلا وقد أنست المسلمين الفتنة التي قبلها. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن كثير في تفسيره: وإن كان الخطاب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن الآية تعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الفتن. واعلموا معاشر المسلمين أن علماءنا قد اهتموا بأبواب الفتن فذكروها في مصنفاتهم وفي كتبهم، وذكروا الأدلة والنصوص في التحذير منها والبعد عنها، فإياك ثم إياك أن تكون معول شر ومعول هدم، فإن الفتن هدفها التخريب والهدم، وهدفها التشويش والتحريش، وهدفها ضياع حقوق المسلمين وضياع مصالحهم في أمور دينهم ودنياهم. واعلموا معاشر المسلمين أن هناك أمورا إن تمسكنا بها وقينا من شر هذه الفتن ومن حرها وبلائها. ومن أعظمها معاشر المسلمين أن نعتصم بالكتاب والسنة بالوحيين، بكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلينا معاشر المسلمين أن نعتصم بحكم الله وبكتاب الله وبسنة محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل التفسير كمجاهد وغيره: والمراد بالرد إلى الله الرد إلى كتابه، والمراد بالرد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في حال حياته، وأما بعد موته فالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنة لابن أبي عاصم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع يوم أن اجتمع المسلمون والصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الجمع المبارك، يوم أن أعز الله الإسلام والمسلمين وحج رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في السنة العاشرة. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم ثم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وروى الترمذي في جامعه من حديث العرباض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالكتاب والسنة معاشر المسلمين فيهما النجاة، فيهما الخير العظيم، وإن الكتاب والسنة صالحان لكل زمان ومكان، لا كما يقول أفراخ الغرب من العلمانيين وغيرهم أن هذه الشريعة لا تواكب هذه العصور. إسلامنا نظام متكامل ونظام شامل، فيه السياسة الشرعية وفيه الاقتصاد وفيه الاجتماع، فهو صالح لكل زمان ومكان، ما بقيت الأرض ومن عليها. معاشر المسلمين، يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: السنة سفينة النجاة، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها هلك وغرق. وقال الإمام الزهري رحمة الله عليه: أدركنا علماءنا يقولون إن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاه، إن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاه. فالسنة تدلك على الخير، تدلك على الحلول، تدلك على كل فعل خير. فنبينا عليه الصلاة والسلام: ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا من شر إلا وقد حذرنا منه. فإياك أن تحكم عقلك، وإياك أن تحكم عصبيتك، وإياك أن تحكم رأيك المخالف لكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تحكم عاطفتك. فالعواطف عواصف، إياك ثم إياك، بل عليك أن تقف على النصوص، على كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي التي تنجيك من الفتن. فعلينا أن نعتصم بالكتاب والسنة. وإننا نحمد الله جل وعلا أن هذه البلد وأن أهلها ومسؤوليها قد حكموا كتاب الله وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وجعلوا شريعة الإسلام هي الدستور. فهذا تمكين عظيم، وهذا خير كبير. فنسأل الله جل وعلا أن يعينهم على تحكيمها وعلى العمل بها وعلى القيام بها. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأسباب التي تعينك أيها المسلم على السلامة من الفتن الدعاء، أن تدعو الله جل وعلا أن يعيدك من الفتن، من مضلاتها ومن بلاياها ومن شرورها وأضرارها. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن يتعوذوا في التشهد الأخير من أربع، أن يتعوذوا من أربع، ومنها من فتنة المحيا والممات، ومنها من فتنة المحيا والممات. قال ابن عباس كما في صحيح مسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه الأربع كما يعلمنا السورة من القرآن. فاحرص على أن تدعو الله جل وعلا أن ينجيك من الفتن ومن غوائلها وشرورها. ولقد جاء في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة رحمة الله عليه أنه كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، أو من مضلات الأهواء، أو أن نفتن، أو كما قال رحمة الله عليه. فاحرصوا على الدعاء، فإن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب السلامة من الفتن هو البعد عنها، هو البعد عن مواطنها، هو البعد عن بؤرها. فإن من الناس من عنده حب تطلع وعنده فضول، فيأتي إلى مواقع الفتن ويأتي إلى مواطنها وإلى بؤرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها استشرفته، أي من اقترب منها وتعرض لها أخذته هذه الفتن. وجاء عند أبي داود من حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. خاصة إذا اختلطت الأمور وتسلط السفهاء وذهبت كلمة العقلاء. أما إذا كان في دخولك إصلاح وتقليل للشر فهذا أمر مطلوب، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن من أسباب السلامة من الفتن هو الاجتماع، أن يجتمع المسلمون وأن ينبذوا الفرقة والاختلاف. فإن من أصول هذا الدين اجتماع الكلمة وتأليف القلوب على الحق، على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أن يجتمع المسلمون على الحق المبين وعلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. أما قاعدتنا تعاون فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذه قاعدة باطلة، وقاعدة فيها رد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها رضا بالباطل ولو كان شركا ولو كان بدعة. فدين الله إنما قام على إحقاق الحق وإبطال الباطل. معاشر المسلمين، النصح والأمر هذا أمر مطلوب، فعلينا أن نجتمع كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإن الشر والفتن يأتي معاشر المسلمين من هذه الفرقة، سواء كانت فرقة حزبية أو فرقة قبلية أو فرقة مناطقية أو فرقة جهوية إلى غير ذلك من أنواع الافتراق. فعليك أن تلزم جماعة المسلمين، أن تلزم جماعة المسلمين. فاحذروا عباد الله أسباب الافتراق التي أصبحت تتجذر في قلوبنا، والتي أصبحت تتعمق في نفوسنا بدعوى الحزبية وبدعوى العصبية وبدعوى الجهوية وإلى غير ذلك. فنحن لا بد أن نسعى إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصف كما أمر بذلك ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في موطأ الإمام مالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: آمركم بثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فاعلموا معاشر المسلمين أن الحزبية داء، وأن الحزبية داء عضال، وأنها مرض وخلل وزلل ليس فيها خير لأرضنا ولا لوطننا ولا لبلدنا، فهي داء، فهي داء معاشر المسلمين. بلد يحتاج إلى النصح، يحتاج إلى الوحدة، يحتاج إلى الاجتماع، فكيف نمزقه بهذه الشعارات وبهذه الأمور التي جاءت من أعداء الإسلام؟ فهؤلاء يحرصون على مصالح أحزابهم قبل مصالح وطنهم ومصالح عامة الناس. فاحذروا معاشر المسلمين. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق أولاة الأمور أن يغلقوا هذا الباب وأن يسدوا هذا الباب، ألا وهي الحزبية والتعددية. معاشر المسلمين، شعب متجانس، شعب ليس فيه أقليات ولا ديانات، يريدون أن يفرقوا بيننا، يريدون أن يفرقوا بيننا بهذه الشعارات. وزعم من بعض الناس أن الحزبية ينصر بها الدين، لا والله، دين الله ما ينصر بالفرقة، دين الله ما ينصر بالحزبية، دين الله جل وعلا ما ينصر بالافتراق. فعلينا معاشر المسلمين أن نجتمع وأن نتآلف وأن نتواد وأن نسعى إلى جمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب السلامة من الفتن أن نسمع ونطيع لولاة الأمر وأن لا نخرج عليهم وإن كانوا جائرين، وإن كانوا جائرين. وهذه عقيدتنا يا أهل السنة، هذا كتاب الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. نص المفسرون في كتبهم أن المراد بولاة الأمر الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم متواترة متواترة متواترة في هذا الأمر العظيم. وهذا من عقيدتنا ومن منهجنا، هذه عقيدتنا، حكومتنا مسلمة، المؤتمر الوطني مسلم، بخلاف ما يتكلم به هؤلاء الذين خرجوا عن الشرع وخرجوا عن كلام أهل العلم، فكفروا البعيد والقريب وكفروا الراعي والرعية. إن هذا خلل عظيم وخلل عجيب تسلط به أعداء الإسلام علينا باسم الإرهاب. فاتقوا الله معاشر المسلمين واحذروا أفكار هؤلاء، فإن هذا خروج على ولاة الأمر، وإن هذا خلل عظيم. وما حلوا في أرض إلا ودخل في تلك الأرض الخلل والزلل والفساد. فاحذروا معاشر المسلمين، اسمعوا لولاة أموركم وإن كانوا جائرين، وإن كانوا ظلمة، وإن كانوا عصاة، كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصبر وأن نحتسب حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فإن الخروج عليهم بالسلاح أو بغيره هذا ليس من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الصحابة الكرام، ولا من هدي سلف الأمة معاشر المسلمين. وأيضا هذه المظاهرات التي يدعي أصحابها بأنها مظاهرات سلمية، من أين جاءت هذه المظاهرات؟ عندك طلب من الحكومة من ولاة الأمور، فاطرق الباب وادخل عليهم وقدم طلبك فإن أجيب لك وإلا فاصبر يا عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: لخير الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ستلقون بعد أثرة، ستلقون بعد أثرة. قالوا: يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا مظاهرات ولا اعتصامات، فإن هذه المظاهرات جاءت من أعداء الإسلام وفيها مفاسد عظيمة، تنهب فيها الأموال وتسفك فيها الدماء ويستغلها كثير من الناس، وهذا ما رأيناه بأم أعيننا معاشر المسلمين يوما استغلت هذه المظاهرات. فهذه لم يأتي بها شرع ولم يأتي بها دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم أيها المسلمون أن تلزموا ولاة أموركم بالسمع والطاعة في المعروف، وأن تناصحوهم، وكذلك بأن تدعو الله جل وعلا أن يصلحهم. فحاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. إذا ذهبت الدولة وذهبت الشرعية صار الناس نسأل الله جل وعلا يعيشون في فتن وفي فوضى لا يعلمها إلا الله. فشر قليل خير من شر عظيم، خير من شر عظيم. وهذه الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، على جلب المصالح ودرء المفاسد. فاحذروا معاشر المسلمين واصبروا، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح ولاة الأمر. أيها المسلمون عباد الله، إن من أسباب السلامة من الفتن أيها المسلمون الصبر والأناة والحلم في الفتن. فإياك أن تكون عجلا، فإن العجلة من الشيطان. فإن من الناس من يصدق الأخبار ومن يصدق ما يذكر في الشبكات العنكبوتية أو في هذه المواقع الاجتماعية، فإياك ثم إياك. وأنصح كل أخ غيور أن يترك هذه المواقع وأن يترك هذه الصفحات التي ما فيها إلا الشر العظيم من زرع الفتنة ودس البلايا والفتن بين المسلمين. إذاعات وقنوات سخرت لزرع الفتنة وتشويه الآخرين وإلى غير ذلك، تدعم تيارا معينا أو منهجا آخر. فاحذروا هذه الأمور معاشر المسلمين، بل علينا أن نصبر وأن نتعقل. فقد جاء التابعون إلى أنس وهم يشكون أذى الحجاج وظلم الحجاج، وما أدراك من ظلم الحجاج. فقال لهم أنس رضي الله تعالى عنه: اصبروا اصبروا اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فعلينا أن نصبر وأن نتعقل وأن ننظر إلى مآلات الأمور وإلى عواقبها معاشر المسلمين، أن ننظر إلى مآلات الأمور وإلى عواقبها في الفتن. فإياك أن تنظر تحت قدميك، بل عليك أن تنظر إلى المآلات وإلى العواقب أيها المسلمون. إن من أسباب السلامة من الفتن أن نرجع إلى أهل العلم الراسخين الربانيين، وأن نسألهم كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فإن كثيرا من الناس يعصفه جهله، يقتله جهله، يقتله جهله، والعياذ بالله. ذلك الرجل الذي قتل 99 نفس ما ذهب إلى رجل عالم، ذهب إلى رجل عابد جاهل فقال له: هل لي من توبة؟ فقال العابد الجاهل: ليست لك توبة، فقتله. قال العلماء: هذا الرجل قتله جهله، قتله جهله. ولما ذهب إلى العالم قال له: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قال له: اذهب إلى تلك القرية. ثم ذهب وكان ذهابه فيه نجاة له معاشر المسلمين. فإياك أن تكون من أهل الجهل أو من أهل الطيش. أعمى يقود أعمى لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. بل عليك أن ترجع إلى أهل العلم وأن تسألهم. قال الحسن البصري: العالم يرى الفتنة قبل أن تأتي، وأما الجاهل لا يرى الفتنة إلا إذا أدبرت، إلا إذا أدبرت معاشر المسلمين وولت بشرها وبلائها. اعلموا معاشر المسلمين أن هذه البلاد بلاد مباركة، فيها خير عظيم وفيها اجتماع على الإسلام والتوحيد. فعلينا أن نتفاءل وأن لا نيأس من روح الله جل وعلا، ونأمل باستقامتنا وبرجوعنا إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبنصح الناصحين وبعمل الصادقين أن تبنى هذه البلد المباركة. فلا تيأسوا من روح الله، وإن طمع الطامعون فيها، وإن فعل ما فعل الكائدون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فكونوا على تفاؤل عظيم وعلى حسن ظن بالله جل وعلا أن هذا البلد بإذن الله جل وعلا ستكون فيه خيرات عظام، وسيكون فيه دعوة للتوحيد وقيام به وعمل به معاشر المسلمين، وفيه خير عظيم من مصالح الدين والدنيا. فعلينا جميعا أن نسعى إلى بنائه، وأن نسعى إلى الذب عنه، وإلى كذلك السعي إلى ماذا؟ إلى بناء هذا الوطن المبارك وهذه البلد المباركة، فاعلموا أن كل منكم مسؤول، كلنا مسؤولون معاشر المسلمين، مسؤولون الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العسكري والموظف والسياسي والتاجر وإلى غير ذلك، كلنا مسؤولون، فعلينا أن نعمل بصدق وأن نتقي الله جل وعلا وأن نتوب من ذنوبنا ومعاصينا. فأهلكتنا الذنوب معاشر المسلمين، ما يقع اليوم من بلاء وفتن إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، أكل للأموال العامة، شرب للخمور، تفريط في تربية الأبناء والبنات، عهر وزنا وفحش، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نتوب وأن نرجع إلى الله جل وعلا، وأن نؤوب. وأذكر نفسي وأبائي وإخواني بما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأولون صلحوا بالصدق، صلحوا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، صلحوا بالصدق واليقين والإخلاص مع الله جل وعلا، وفي تعاملهم مع أنفسهم ومع ذويهم ومع الناس ومع ولاة أمورهم. إن كنا صالحين كما صلح الأولون بإذن الله ما سيقع إلا الخير. فعلينا أن ندعو إلى الخير وأن ندعو إلى الصلاح. ولا زال هذا البلد فيه أناس متعقلون وخيرون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، فعلينا ألا نكون سلبيين وألا نكون من أولئك الذين لا يبالون إلا بمصالحهم الشخصية، بل نسعى جميعا إلى جمع الكلمة ووحدة الصف ودرء الشر والتعاون على بناء هذا البلد المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق في أمورنا كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اصلح نساءنا يا رب العالمين، اللهم اصلح شبابنا يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.